الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل: أيما أثبت في نافع، أيوب أم مالك؟ أصحاب نافع كثيرون، أصحاب نافع كثيرون، ونافع من المكثرين عن ابن عمر، وضبط أصحابه من المهمات، لأن أصحاب ابن عمر قد يختلفون وأصحاب ابن نافع قد يختلفون. والذي عليه أكثر الحفاظ أن مالكا في نافع أوثق من أيوب، وكل ثقة. ومالك رحمه الله تعالى له ضبط وإتقان في كل الرجال، وهو في نافع من أوثق الرجال. وقد ذهب الإمام أحمد في رواية عنه إلى أن مالكا هو المقدم في نافع. وقد أكثر مالك رحمه الله تعالى في موطئه من الأحاديث عن نافع، وأحاديث مالك عن نافع عن ابن عمر كثيرة في الصحيحين. وهي تعتبر في الذروة، حتى قال بعض المحدثين أصح الأسانيد مالك عن نافع عن ابن عمر. تغيير الجانب من خمسة جمعة للسبت والأحد وربطها بالبورصة العالمية وكذا، بالنسبة لربط الإجازة بالخميس والجمعة أصلا هو أمر من العادات، لكن ربطها بالسبت والأحد هذا في تشبه بأهل الكتاب، تشبه بهم محرم ولا يجوز، ولا يجوز أن نجاريهم في ذلك، ولأن هذه أيام عيد بالنسبة لهم ونحن يجب علينا أن نخالفهم. أما بالنسبة للخميس هذا حتى نحادث هذا، يعني قبل مثلا 35 سنة ما كان في إجازة في الخميس، كنا تدرسون يوم الخميس، كنا تدرسون يوم الخميس، ثم بعد ذلك وضع الخميس مع الجمعة كعطلة، وهذه أمور من العادات بالنسبة للخميس والجمعة والأربعاء والثلاثة. أما بالنسبة للسبت والأحد لا يختلف الوضع، فلا ينبغي للمسلمين أن يجاروا أهل الكتاب. ونحن كمسلمين لنا خصائصنا ولنا عاداتنا ولنا تقاليدنا، فلا نتشبه بغيرنا، لأن أهل الإسلام أعز من يتشبه بالآخرين، لأنه عادة المتشبه لا يتشبه بالآخرين إلا إذا كان يشعر بالدنية ويشعر للآخرين بالعلوية. والمشابهة في الظاهر تورث المودة في الباطن، والمغلوب دائما يتشبه ويتابع الغالب. وقد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخل جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ هذا حديث متفق عليه، أي فمن القوم إلا هم. فالخبر من النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستتبع وستأخذ ما أخذ الأمم السابقة، وأنه لو دخل الواحد منهم في جحر ضب لوجد هذه الأمة من يتبعه. وذاك اليوم هذه الأمة ما أخذ الأمم السابقة في كل شيء. الأمم السابقة يحكم بغير ما أنزل الله، يهود النصارى يحكم بغير ما أنزل الله، ويجد من يقول أنا مسلم يحكم بغير ما أنزل الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعنة الله عليهم يهود النصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الآن في أكثر بلدان العالم توضع القبور في المساجد، تبنى مساجد على القبور، مع أن من فعل هذا ملعون في أحاديث متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مرض موته لعن النبي من فعل هذا. ومع هذا بعض الأغبياء والجهلة يتقرب لله في أمواله ليبني مسجدا في قبر أو ليضع قبرا في مسجد، وهذا محرم اتفاق العلماء. وأما أصرت في ذلك فلا تجوز في أصح قولي العلماء، وذهب الإمام أحمد بن حزم لأنها باطلة بمعنى يجب عليه إعادتها، وهذا مذهب الإمام أحمد. ونصره أبو محمد بن حزم، وقال الثاني المسألة أنها محرمة ولا تبطل الصلاة، وهذا قول الأكثر من أهل العلم. فهذه الأمة أخذ الأمم في كثير من خصال وعادات وتقاليد. طائف الناس يقول اللباس ما في تشبه، اللباس ما في تشبه، فلذلك يتشبه كثير من الناس بالكبرة تحت مسمى أن اللباس ما في تشبه، وهذا غير صحيح ولا أصل له، وهذا غير صحيح ولا أصل له. في صحيح الإمام مسلم عمر رضي الله عنه يقول إياكم وزي أهل الإشراك. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على عبد الله بن عمرو بن العاص ثوبين معصفرين، قال إن هذه الثياب الكفار كانت تلبسها، وهذا صريح بأن التشبه يكون في اللباس، صريح بأن التشبه يكون في اللباس. وفي حديث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي منيب الجرشي عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ومن تشبه بقوم فهو منهم. أول الحديث عز السيف بين يدي الساعة جعل الذلة الصغار على من خالف أمري، وجعل الذلة الصغار على من خالف، ومن تشبه بقوم فهو منهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الاقتضاء على هذا الحديث سناده جيد، وظاهر يقتضي كفر المتشبه به، وأقل أحواله التحريم، وأقل أحواله التحريم، ولا يقتضي ضرورة مخالفة اليهود، مخالفة النصارى، مخالفة المشركين. ما هو ضابط الأخبار عن الله سبحانه وتعالى؟ الضابط لذلك ثانيا بالنسبة لعلم أصل الشك وما دخله من كثير علم الكلام وقطع الباب. أصل الله الناس مصدال عليه. أيوة صح. بالنسبة لعلم أصول الشك وما دخله من علم الكلام، ما هو تأثير علم الكلام على استنباط الأحكام الشرعية؟ وهل ثم كتب تنصحون بها لأهل السنة؟ الأخير سؤالين، السؤال الأول الإخبار بأسماء الله وصفاته، وبالنسبة لمدى تأثير علم الكلام على علم أصول الفقه. لا ريب أن أول من ألف في أصول الفقه كفن مستقل هم أهل السنة، وتقريبا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وذلك في كتابه الرسالة. ورحمه تعالى تحدث عن جملة من المسائل ولم يتحدث عن كل المسائل، وكل من جاء بعده إنما استفاد هذه الفكرة من الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. علم أصول الفقه من الأهمية بمكان، وهو نوعان، نوع فرض كفاية وهو المتعلق والمرتبط بتأصيل وفهم الأحكام، والنوع الثاني ما لا يحتاج الإنسان في الأحكام، ومما يمزج في صور الفقه من علم الكلام. فهذا قد أطلق عليه بعض الفقهاء بأنه فرض كفاية تبع لصور الفقه، وهذا غلط، لأن هذا لا منفعة فيه، والواجبات لا تكون في ما ليس له في للمسلم له في منفعة ومصلحة، وما ينفع الإسلام وينفع المسلمين، وهذا ضرره أقرب من نفعه. ولكن الإجازة للطائفة من العلماء يتعلمون هذا للرد على البدع والكلام، فلا يعني هذا أنه جائز لكل شخص، فضلا أن يكون واجبا أو فرضا من فروض الكفايات. بعد أن ألف الشافعي رحمه الله تعالى الرسالة في أصول الفقه، فتابع الناس في التأليف بعده، وأكثر من ألف فيه في تلك الحقبة في القرن الرابع والخامس والسادس هم نعم المنتسبون لعلم الكلام من الأشاعرة وأمثالهم، حتى يكاد يصبح هذا العلم حفظا عليهم، وأدخلوا في المسائل الأصولية بدعهم وضلالاتهم وانحرافاتهم، حتى أصطبغ هذا العلم بالشريف بعلم الكلام الوضيع. وهذا الحقيقة لا يختص بعلم أصول الفقه، فكثير من العلوم الآلات، كثير من علوم الآلات وكثير من المصطلحات دخل فيها أهل الكلام وأوجدوا فيها ما ليس منها، حتى خاضوا في علم مصطلح الحديث الذي ليس هو من شأنهم أصلا، وليس من بضاعتهم، وليس من علومهم، ولا من معارفهم، ومع ذلك وضعوا في المصطلحات كشروط المتواتر مثلا. يقولنا المتواتر يشترط له أربعة شروط: الشرط الأول أن يرويه عدد كبير، الشرط الثاني أن تكون الكثرة في جميع طبقات السند، الشرط الثالث أن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، الشرط الرابع أن يكون مستند خبر الحس كقول سمعنا ورأينا ولمسنا وشممنا. وحتى ابن حجر العسقلاني في النزهة حين ذكر قال أول متواتر وهو المفيد للعلم اليقيني بشروطه، ما هي الشروط؟ ذكر الشروط الأربعة في النزهة وعزاها ليال العلم وأهل الحديث، وهذه مأخوذة عن أهل البدع وعن أهل الكلام، لا علاقة لعلماء الحديث بذلك ولا علاقة لأهل السنة بذلك. ولكن هنا جاء رجل معظم عند أهل الحديث وأورد هذا، ظن من لا فهم عنده ولا علم له أن هذا هو مذهب الحديث. كذلك علم أصول الفقه نقل فيه ما ليس منه، وخاض فيه أهل الاعتزال والأشاعرة وأهل الكلام وأهل البدع، وأدخلوا فيه ما ليس من هذا العلم الشريف، وأوردوا بعض المسائل المبتدعة كما يتكلمون على مسألة علم الكلام، يريدون بعض المسائل على البدع، ثم يتكلمون على المجاز ويضربون له الأمثلة، يقسمون إلى أربعة أقسام، والأول من أحدثهم أهل الكلام، لم يكن أهل السنة والذين قد أحدثوا ذلك، ثم أهل المجرة في مسائل كثيرة. فلا ريب أن علم الكلام له تأثير قوي على علم أصول الفقه وعلى بعض مصطلحات المتأخرين الحديثية، بعض مصطلحات المتأخرين الحديثية، ويجب تنقيات علم المصطلح وعلم أصول الفقه من بدع الكلام حتى يكون هذا العلم شريفا كما كان شريفا، حتى يكون نقيا في أصله، حتى يتلقى الطالب ما ينفع في دينه ودنياه وما يقربه إلى الله جل وعلا. المتون المختصرة هذه الموجودة الآن يتداول الناس في علم المصطلح عامة، وفي الحقيقة مثل الورقات هذه لم يكتبها صاحبها سواء صحت أن نسبتها لإمام الحرمين أو لم تصبح نسبتها، لا ما في شيء يثبت أن الورقات لإمام الحرمين، إنما اشتهرت بأن الإمام الحرمين، لكن لا نستطيع أن نجزم لأن من أول من كتب هذه الرسالة هو إمام الحرمين، هي منسوبة إلي، لا نستطيع أن نثبت هذا عن طريق على طريقة العلم أو على طريقة الحديث أيضا، لكن هذه الكتاب الرسالة ما صيغت على أصول أهل السنة. والإشكالية أيضا أن معظم من شرح الورقات شرح الورقات تبعا لما يريده صاحب المتن، وهذا غلط، وهذا كثير في الشروح حتى في المصطلحات، حين تقع مثلا النخبة كل من شرح النخبة يشرح على ما يريده الحافظ، اللي يشرح البيقونية يشرح على ما يريده البيقوني، وهذا ليس شرح، هذا لم يكن توضيحا، الشرح الحقيقي أن تشرح على ما هو حق، توضح مقصد والمعنى من هذا البيت ثم تتبع ذلك بالمعنى الصحيح والمعنى الصواب. كذلك المطوع حتى بعض أهل السنة مثل ابن قدامة رحمه الله، ابن قدامة من كبار السنة حين ألف كتابه في أصول الفقه لم يسلم من أقاويل الكلام، ألف على طريقة الكلام، ما ألف على طريقة السنة، مع أنه من كبار السنة، فهذا يدلنا على تأثير علم الكلام على علم أصول الفقه. فحين ألف في أصول الفقه كان المفترض منه وهو إمام في السنة أن يكتب على طريقتان السنة، لا يكتب على طريقتان الكلام. فلذلك التصانيف سواء في ما قبل من قدامة وما في عصر من قدامة وما بعد من قدامة هي ألفت على هذا الطريق. من أفضل التصانيف القديمة هي المسودة لآل ابن تيمية، فهذا الكتاب مؤلف على طريقتان العلم وعلى طريقتان السنة في تقرير المسائل. ولكن هذا الكتاب ما يكفي، لأنه لا بد أن يوضح أن هذا على طريقتان الكلام وهذا على طريقتان السنة حتى يتبين الحق من الباطل. مثلا نصول على الفقه عند ابن تيمية إلا الجزاني مختصر الظاهر، هذا كتاب جيد في الحقيقة، لكن أيضا محصور في مسائل معينة، محصور في مسائل معينة لم يكن عاما في جميع مسائل أصول الفقه. المكتبة العلمية لا تزال شاغرة من هذا المصنف الذي يصوغ علم أصول الفقه من أول إلى آخره على طريقة السنة، وألف آخر يبين في الكتب المعاصرة والمتأخرة ما هو من كلام أهل الكلام وما هو من كلام أهل السنة والجماعة. أما بالنسبة ما يتعلق في الإخبار، أولا يجب أن نعرف أن أسماء الله جل وعلا وصفاته توقيفية، وهذا متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. وأما بالنسبة للناس فلهم ثلاثة مذاهب في هذه المسألة. المذهب الأول أن توقيفية، وهذا اتفق عليه أهل السنة والجماعة. المذهب الثاني أن هذه الأسماء وصفات غير توقيفية، فنثبت ما أثبته العقل، وهذا مذهب لأهل الكلام وأهل البدع. ويجب أن تنتبه حين يذكر على العلم وللناس ثلاث مذاهب، لا يقصدون الناس أهل السنة، ما يقصدون عموم الخلق من الكلام وأهل البدع، ومن المصطلحات التي ينبغي الإنسان يفقهها ويعرفها، خصوصا لما يطالع في تصانيف ابن تيمية تصانيف ابن القيم. ابن تيمية وذكر العباد قلنا ثلاث مذاهب، ما يقصد على السنة، ما يقصد في خلاف على السنة، لا، وذلك صدرنا بقول بقول أهل السنة. نعم قد بعض الكلام يوافق على السنة في هذه الجزئية، لكن لا يعني أن هذا قول القول الثاني والقول الثالث من أقاويل أهل العلم، القولانية من أقاويل أهل البدع، من أقاويل أهل الضلال. والقول الثالث الذي يفصلون في هذه المسألة والذي اتفق عليه أهل السنة أن أسماء الله وصفاته توقيفية، فلا نثبت لله اسما ولا نثبت لله صفة إلا عن طريق دليل صحيح. أما الإخبار عن الله، أما الإخبار عن الله فهذا جائز ولو لم يرد به نص، بشرط أن يكون المخبر به معنى صحيحا. أما ما يقتضي معنى صحيحا ومعنى فاسدا فلا ينبغي، يجوز ابتداع هذا اللفظ، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: يتكلمون بالمتشابه من القول يلبسون به على الناس. والدليل على جواز الإخبار عن الله قوله تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فهذا الشيء ليس اسما لله، وإنما هو يخبر عن الله جل وعلا به، ومن ذلك القديم يخبر عن الله بأنه قديم، لكن ليس القديم اسما لله ولا صفة لله، ليس اسما لله ولا صفة لله، لأننا لو جعلناه اسما لأثبتنا اسما بدون دليل، ولو جعلناه صفة لأثبتنا لله صفة بدون دليل، وهذا ضلال عظيم. لا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أما ما جاء في حديث عبد الله بن عمرو العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم حين دخل المسجد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم، فالقديم صفة للسلطان، فالقديم صفة للسلطان، وليس القديم اسما لله ولا صفة لله جل وعلا. واسم الله الأول أبلغ من القديم، اسم الله الأول يشمل القديم وزيادة، والقديم لا يعطي معنى الأول. ولكن من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لكن القديم ما يعطي هذا المعنى، قد يكون قديما ولا يزال يكون أولا. فواضح الفرق؟ تأمل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام ومصطلحات أهل الكلام، كأن النبي أعطى معنى شامل ويعطي معنى الآخر. أهل الكلام لما اصطلحوا وجعلوا قديم اسم من أسماء الله ما يعطون هذا المعنى قديم، لكن ما يلزم يكون أقدم شيء ولا يكون لا يسبقه شيء، لكن الأول لا، الأول ليس قبله شيء. هم يأتون قبيحة الحراج مثلاً، ويتفقون على ويقول أنظرني أربعة أيام أو خمسة أيام، وخلال هالمدة هذه يذهب يبيعها على أحد آخر، والغالب أنه يبيعها بسعر أعلى من سعرها الذي اشتراه، وإن لم يجد أحد يشتريها الغالب أنه يقول يعني استخرت بنفسك. أنا أخي أسأل سؤالين. السؤال الأول، طبعا موجود في البنوك، ويسأل بعض الناس يشتري السلعة بالخيار لمدة 3 أيام ومدة 4 أيام، هذا يوجد في البنوك. تأتي للبنك الآن تريد سيارة، يقول نعم نعطيك سيارة، يشتري من المعرض ويقول له الخيار، إن اشتريت أنت في هذه الفترة باع عليك على معنى اشترى السيارة لكن بالخيار، وإن لم تشتري يكون السيارة لم يستلمها، بالتالي يرجع إلى صاحبها. وبغض النظر طبعا مثال من الأمثلة، نحن نعرف أن بيع الخيار جائز، ما في إشكال بيع الخيار هذا جائز، حتى أشتري السلعة لمدة 3 أيام ومن حقي أن أبيعها بشرط أن تدخل في ضماني. أما إذا لم تدخل في ضماني فلا يحق لي الربح فيها، لحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن، فلا يجب الشخص يربح ما لم يضمن، وهذا أمر مهم، والناس اليوم يتبايعون ويربحون فيما لم يدخل في ضمانهم، كالذي يشتروا المزارع اليوم يشترون الثمار والثمر ما دخل في ضمانه، بمعنى لو تلف ذهب إلى رب المال قال أقل لي. طيب إذا كان تذهب إلى رب المال تطلب من الإقالة على معنى وضع الجوائح، على أي أساس تربح في هذا المال؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح مالا يضمن. السلعة التي لم تدخل في ضمانك قاعدة، السلعة التي لم تدخل في ضمانك لا يحق لك الربح فيها، هذه قاعدة، السلعة التي لم تدخل في ضمانك لا يحل لك الربح فيها. أما إذا دخلت في ضمانك، ما معنى دخول الشيء في الضمان؟ بمعنى لو تلفت كانت من ضمانك لا من ضمان البائع، هذا الضابط، بمعنى السلعة لو تلفت كانت من ضمانك لا من ضمان البائع، طبعا هذا في الربح. أما إذا لم تربح هذه كم، فأول يشترون السيارة على شرط الخيار ما في حرج، يذهب يبيعها اشتريت ولا ردها لصاحبها ما في إشكال، هذا ما في إشكال بشرط أن لا يربح. أما إذا كان ما في ربح باع بثمنها ونحن ذلك لا بأس، أو بشرط أن تدخل في ضمان، بمعنى اشترى السيارة بالخيار ولو تلفت المعرض أو سرقت كانت من ضمان المشتري يجوز يربح. أما لو تلفت واحترقت في المعرض لا ما تصير سيارة، هي من ضمان المعرض، كفي هذا الحال نقول يحرم عليك الربح في ذلك، وهذا ملحظ مهم، لأن كثير ينسى هذه الجزئية ويؤكد على مسألة النقل من نقل، معنى هذه الجزئية آكل من النقل، لأن النقل مختلف فيه، هل هو في كل شيء أم خاص في الطعام وما يفسد؟ نحن نعرف أن المنقولات تقسم قسم ما يمكن نقله أصلا كالعقار، وهذا بيع ما هو تخليته، العقار بيعه تخليته، هذا القسم الأول. القسم الثاني ما يمكن نقله ويتعين نقله أيضا، كمثلا الخضار والفواكه وما يحصل فيها فساد، هل يجب نقلها؟ وهذه هي المنصوص عليها صفي الحديث، قال ابن عباس ولا أحسب كل شيء لمثل الطعام. القسم الثالث المعدود مما ليس بطعام، ككراتين مثلا المنظفات والصابون ونحو ذلك، هذا فيه خلاف، بين العلماء. من العلماء من يقول يكفي العدد، وهذه رواية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومن من قال لا يكفي العدد، لا بد أن ينقل مع العدد لحديث ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع السلاح حيث تبتاع حتى يحوز التجار إلى رحال. هذا استطراد طبعا في السؤال، وليس من علاقة السؤال الأهمية. أما ما يتعلق بسؤال الناس شركة في أرض، لا يقول في ناس شركة في أرض ولا مر، ثم بعد ذلك يحصل وقت البيع المزاد العلني، وقت بيع المزاد العلني، ثم بعد ذلك يحصل الحراج مثل نحن الحراج، فهم يزاودون لا بقصد النجس. نحن نعرف أننا ناعم النجس، وهو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها، إنما يريد الرفع الثمن، كما يصنع بعض الباعة الآن، يأتي يقول السلعة تساب ما نفس بثمانين لو وقفت عليه ما اشترى، وإنما يريد ترغيب الآخرين حتى يرغبهم في السلعة، وهي لا تسوى هذا القدر، لأن الناس يجهلون مثل هذه الأشياء، خاصة بعض السماسرة هؤلاء اللي نسميهم نحن الآن في عرفنا الشريطية، يزاودون في السلع، يزاودون في السلع وهم لا يريدونها، ولكن يكثر سعيهم، لأن بقدر ما ترتفع قيمة السلعة يكثر السعي، وهذا محرم غش، ومن فعل هذا سقطت عدالة شرعا، لأنه ارتكب كبيرة من الكبائر، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا، ورواية أخرى من غشنا فليس منا، رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه. فقوله ليس منا هذا من الفاظ الوعيد، وهذا دليل أن هذا العمل كبيرة من الكبائر، لأن حد الكبيرة ما قتل بغضب أو لعنة أو وعيد شديد أو ترتب عليه حد، وهذا واضح أنه يعبث بأمور المسلمين. حتى قال القرطبي وحكاه اتفاقا بأن من سرق مالا، بأن من سرق مالا من أخي يوسف ولو دون ما تقطع به اليد فإنه فاسق، حكى القرطبي الاتفاق والإجماع على أن من سرق مالا ولو دون ما تقطع به اليد فإنه يفسق بذلك، فإنه يفسق بذلك، هذا تعظيم لحقوق العباد. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا، متفق عليه. وفي حديث سعد يقول صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفسه، إلا بطيب نفسه. رواه ابن حبان في صحيح، ورواه أيضا الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. فإذا هؤلاء أيضا أصحاب الأرض يزاودون ولا يقصدون النجس، إنما يقصدون حقيقة الشراء، بمعنى لو وقفت عليه السلعة اشترى، فالصحيح الجواز في هذه الصورة، لأنه ما أراد ولا قصد الغش، ولو وقفت عليه السلعة لاشترى، ولأنه من حقه أن يشتري في الصورة، صحيح أنه منتفع، لكن هذا الانتفاع لم يكن مقصودا بالذات، لو كان هذا الانتفاع مقصودا بالذات لمنع من هذه المسألة، لكنه في الصورة لم يكن مقصودا، إنما إذا يشتري كما يشتري غيره، ولأن له جزءا من سهم الأرض وليست له الأرض كلها، لو كانت له الأرض كلها كان واضح التلاعب، لكن ما دام له جزء ما يستطيع يشتري دون الحراج، لأن في الأرض مساهمين ولهم حقوق في ذلك. فبالتالي ما دام أنه يريد أن يشتري ولا يريد الغش، وهو مجرد مساهم من عرض المساهمين، فما هناك شيء يمنع من ذلك. شيخ أحسن الله عليك، ما هو الفرق ما بين طريقة المحددين والأصوليين في إعلان نقص على هذا الشرع، يعني التعامل مع النقص الشرعي، وهل علم المنطق الآن مناسب هذا الزمن لتعلم دعوة، يعني مثلا دعوة غير المسلمين في العصر بالمنطق، بعيدا عن كما يقولون الآن النص الشرعي. السؤال الأخير، ما هو الضابط في التعامل مع حضارات الكفار؟ يعني مثلا كثير من الناس الآن يقولون شق الخندق حضارة ليست إسلامية، استوردت من فارس والمنبر كذلك رومي، وغيره، فبناء عليه قننوا أن الآن القوانين الآن موضوعها هذه مما أنا الشرع لم يحدد تحريمها وحلها، فبالتالي الأنظمة والبرلمانات هذه تدخلها تحت هذا الحيز. فما هو الضابط في التعامل مع الحضارة الغربية؟ لأن الآن هذا يناقش بصوت مرتفع وسائل الإعلام مشبه على كثير من طلبة العلم، اللي هو التعامل مع الحضارة الغربية والاستفادة منها كإحنا مسلمين. الضابط في هذه المسألة أحسن الله إليك. أما السؤال الأول متعلق بالفرق بين أهل العلم قول أهل العلم وأهل الحديث وأهل الفقه وبين الكلام في تعليل الأحكام والوصول للنتائج في المسائل الشرعية، نحن نعلم أن أهل السنة يقولون بأن الأحكام معللة، يقولون بأن الأحكام معللة، والناس في هذا على ثلاث طوائف: من لا يرى تعليل الأحكام أصلا، وابن حزم لما لم يقل بتعليل الأحكام تبعا لأهل البدع ولأهل الكلام نفى القياس وأبطل بالكلية، حتى صارت بعض أقاويل فقهية أضحوكة للآخرين. فمثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، كل شخص كبير صغير ذكر أنثى يفهم أنك لا تضع البول في الماء الدائم، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم. ابن حزم لظاهرية وعدم تعليل الأحكام يقول: لو بال في قارورة ثم أراق هذا البول اللي في القارورة في الماء لم يكن داخلا في النهي. ولذلك ابن تيميه اشتد غضبه على ابن حزم في الفتاوى، ولما ذكر هذا القول وما شابه قال: هذا دليل على نقص دينه وعقله، قال: هذا دليل على نقص دينه وعقله. يقول ايضا على قول الله جل وعلا: ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما، كل واحد ابله جاهل متعلم ذكر انثى صغير كبير ربما مجنون يفهم، ربما مجنون يفهم، لا تقل لهما اف يعني لا تضربهما، اذا نهاك الله على التأفيف من باب ينهاك على الضرب. هو لا يقول: لو ما في الا هذه الايه عندنا ما اخذنا منها دليل على الضرب، تحريم الضرب، لكن ناخذ تحريم الضرب من ادله اخرى، اما من هذا الدليل ما ناخذ منه. طيب اذا لماذا هو نهى على التأفيف؟ ليدخل ما هو اعلى منه فيه. على هذا يلزم من قوله أن يكون في قول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إذا عمل ذرتين ما يرى. الله يقول: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، قال ذرة يعني مثقال ذرتين ماذا يكون؟ هو فصل واضح، هذا تعليل الأحكام واضحة، هي مرتبطة بتنزيل الأحكام أدلة على الحال. لا شك أن أهل السنة يخالفون هذا الكلام وعلى البدع في هذه المسألة العظيمة المهمة، ونحن نعتقد كمعاشر على السنة بأن أحكام معللة ولكن مرتبطة بأسباب، والأسباب هي التي جعلها الله أسبابا، يعني ليست معللة بنفسها، ليست معللة بنفسها، والحكم لا ينجر بنفسه، حكم لا ينجر بنفسه. نعم قد جرت مسائل يتفاوت أهل العلم في تقرير العلة ونحو ذلك، وهذا لا يمنع الأصل ولا يخالف يناقض هذا الأصل، لأن هذا باب باب الاجتهاد، لكن في الأصل لا، الأصل متفق على هذا الأصل بين أهل السنة وبين أهل السنة والجماعة، وفي هذا يخالفون البدع وأهل الكلام. لما اختلف الناس في هذا الأصل اختلفت الناس في توابع ذلك من التنزيل ومن التفريع ومن القيود ومن الضوابط ومن توابع ذلك، تبع الاختلاف في هذا الأصل، تبع الاختلاف في هذا الأصل. أهل السنة يعتمدون في ذلك على أن الأصل في الأحكام هو النقل، النقل من الكتاب ومن السنة. أهل البدع يعتمدون أن الأصل في ذلك هو العقل ويقدمون على النقل، وهذا قول الأشاعرة، وهذا قول الأشاعرة، فهذا صار له أثر على الأحكام، وأمثلة هذا كثيرة جدا، يعني يتأثر الحكم بتأثر العلة. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في حفظ الحديث قتادة: إنها ليست بنجس الهرة، إنما هي من الطوافين عليكم والطوافات، فالنبي علم وبين أن سبب العفو عن الهرة ولعابها وممازجة ريقها للماء بكونها من الطوافين علينا والطوافات، لكن الأحكام غير معللة على معنى هذا، ما في فائدة من هذا الحديث ولا ينجر لغيره، لكن نحن كمعاشر أهل العلم نأخذ بأننا نعلل الحكم بماذا؟ بالتطواف. فعلى هذا كل ما كان في تطواف علينا فإنه محل عفو، كل ما كان في تطواف علينا فإنه محل عفو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم علل. الحنابلة عللوا كالفقه الحنابلة، طبعا الفقه الحنابلة عللوا بأن ما كان يقولون في حجم الهرة، يعللوا بالحجم. هل في الحديث حجم؟ حجم ما في حجم، النبي علق إن من الطوافين عليكم، وما من علل بحجمها علل بكونها من الطوافين عليهم والطوافات، على هذا الحجم باطل، ولأن هذا قياس مع معارض للعلة المنصوص عليها. وهنا صار التعليل بالحجم الفارق أقوى من الجامع، بينما التعليل بالتطواف الجامع أقوى من الفارق، ونحن نعتبر الجامع لأنه أقوى ودلالة الجامع هنا أقوى، بالتالي نعلل بالتطواف في هذه الحالة، بالتالي هي معللة وواضحة. ومثل ذلك كثيرة، مثل هذا كثيرة، مثلا الخبر، الخبر النبي صلى الله عليه وسلم رخص في النبي لمدة ثلاثة أيام، لماذا بعد الثلاثة يجوز؟ لأنه عادة يسكر ويتخمر، لو تخمر قبل ذلك نمنع أو ما نمنع؟ إذا أصرنا ظاهرية لا. لماذا؟ لأن ثلاثة أيام. طيب العلة ثلاثة أيام ما هي؟ يتخمر. طيب لو تخمر قبل ذلك ما الفرق بين عشرة أيام بين أول يوم؟ ولا من الخمر، الخمر حرام نص القرآن، والخمر كما قال عمر ما خامر العقل، إذا العلة التخمر. طيب لو تجاوز ثلاثة أيام ولا تخمر وضعناه في ثلاجة، من قبل كان يسرع عليها التخمر لأن البلاد حارة، الآن إذا ما تخمر ثلاثة أيام أربعة أيام في ثلاجات ما تخمر، ماذا نقول؟ لا يحرم شربه لأنه ما تخمر، لكن أنه بحدد عادة يتخمر لأن البلاد تكون حارة، لأن البلاد تكون حارة. ونمثل على هذا كثيرا. فعموما المسألة واضحة مرتبطة ارتباطا مهما، ويتتغير الأحكام بتغير هذه العلل وضبطها وفهمها وفقها، ونمثل على هذا كثيرة. ولكن قد نعم يتنزع الفقهاء في المناط، هذا ممكن، لكن في أصل المسألة مسألة واضحة. أما بالنسبة للاستفادة من الحضارة الغربية، فالفرق بين الاستفادة من الحضارة الغربية وبين التشبه بالكفار، الصحابة رضي الله عنهم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الخندق، الخندق واضح أقره النبي صلى الله عليه وسلم وهم استفيد منهم، لأن هذا لا يقتضي تشبها، لا يقتضي تشبها. والأمثل على هذا كثيرة، قيل قصي وقيل بعض الأشياء، هذا لا يشفي مانه، كان في ثياب الصحابة تجلى من الكفار، ما فيها تشبه، ليس معنى أنه ما في تشبه باللباس، لكن الثوب إذا جاء على هيئة أنت تفصله تضع على هيئة المسلمين يختلف عن الهيئة، أي هيئة كفار، بمعنى الخرقة، فرق بين الخرقة بين ما يفصل، فرق بين الخرقة بين ما يفصل. الخرقة أيا كان لونها، أيا كان نوعها، تستخدم من بلاد الكفر، لا أحد يمانع في ذلك، لا أحد يمانع في ذلك. أما حين تفصل الخرقة هذه على هيئة وطريقة معروفة من ملابس الكفار نمنعك من ذلك. وقد تقدم قبل قليل الحديث عن هذه المسألة، ويرد الأدلة في أن اللباس فيه تشبه، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم إن هذه من ثياب الكفار فلا تلبس، رواه مسلم. ولقول عمر رضي الله عنه إياك وزي الإشراك، وهذا رواه مسلم أيضا في صحيحه. فنحن بلا شك نستفيد منهم، نستفيد مما يقولون، مثل مثلا الطب نستفيد من الطب، هذا ما في تشبه، كنا نركب الطائرات، نركب الطائرات، نركب السيارات، نستفيد من صناعات، هذا ما في تشبه ولا في ضرر، وفي مصلحة للإسلام ومصلحة للمسلمين. أما ما ضربت الأمثلة، فرق بين قضية البرلمانات، انتفضت ضرب البرلمانات والحكم بغير ما أنزل الله ونعلم من باب العادات. من قال من باب العادات؟ العادات يقول الله جل وعلا من الحكم أنزل الله فأولئكم كافرون. هذا من باب العادات. الله جل وعلا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. الله جل وعلا يقول ألم أعهد إليكم بني آدم ألا تعبدوا الشيطان بمعنى ألا تطيعوا الشيطان. الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. ومعنى هذا أنهم يحلون لهم الحرام ويحرمون